تبهتم؟ فلهذا ما سجد. معاشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يقعون في ظلمات الذنوب والآثام وإن كانوا قليلين، نسأل الله أن نكون منهم ونحن كثيرون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، في كل زمان ومكان. اللهم اجعلنا منهم.